بيتكلم على ان وكيل الزوجة له ان يخترع لنفسه. ماشي. طب يقول ايه؟ بيقول ولأجنبي ولأجنبي توكيلها اي الزوجة يعني في اختلاع نفسها بماله او بمال ما عليه. يعني يقول لها هذا كف من المطلوب لما عاد نفصل وخلاص. يقول لأجنبي توكيلها في اختلاع نفسها بمال او بمال عليه. يعني هيقول لها بص يا بنت الحلال روحي اخلعي جوزك ايه بماله وانت هتدفعي طبعا مهرك والفلوس ايه بتاعه المهر ديت عندي انا. ماشي. او بمال عليه. يعني ايه بمال عليه؟ يعني الزوج عليه مال لهذا الرجل. صح. وكذا اجنبي اخر فان قال لها سلي زوجك ان يطلقك بألف او لاجنبي سل فلانا الا اجنبي يعني سل فلانا ان يطلق زوجته بألف اشترط في لزوم الالف له ان يقول علي بخلاف سل زوجي ان يطلقني على كذا فانه توكيل. وان لم تقل علي ولو قال طلق زوجتك على ان اطلق زوجتي ففعل. احنا قلنا الخلع طلاق في مقابل عوض. طلاق في مقابل عوض. فالعوض هنا في الصورة دي ما كانش فلوس. العوض ده كان فعل يشابه المطلوب. قال له طلق مراتك على ان دي طالما قال له على كذا يبقى خلاص كله على طول. ما لناش دعوه بيطلق. واحده قالت لجوزها طلقني قال لها مش هطلقك وبعدين بعد ما طلقك يبقى موته خراب ديار اطلقك وكمان انا مش عايز اطلقك اصلا اطلقك وبعدين اغرم كمان مؤخرك ونفقت العده ونفقت المتعه والخ لا انت عايز تطلقي ابريني ماشي مش هتعيشي معايا غصب عنك اطلقك على ان انت تتنازلي عن مؤخرك اطلقك على انك تتنازلي عن طالما قال على يبقى خلاص دخلها على طول يا مولانا. ماشي. فهنا قال ايه طلق مراتك على ان اللي هو الراجل الموكل ده اللي الوليه وكلته طبعا زي لست وكلته قال له طلق مراتك على ان اطلق انا كمان مراتي ففعل. قال له موافق ففعل ده راح مطلقها وراح مطلق مراته في مقابل ان ده طلق الاولانيه بانتا يقع يعني حصلت البينونه مع انه خلع فاسد. ليه؟ عشان مفيش عوض. بيقول لك لا بيقول لك لأن العوض فيه مقصود خلافا لبعضهم فلكل على الآخر مهر مثل زوجته. هو بيتكلم بقى إيه في آثار أخرى إن الفساد ده الخلع ده هيوصف بالفساد وكل واحد ما هو رغم إنه فاسد لكن وقع فأنت ملزم بإنك تديني مهر مثل بتاع مراتي وأنا ملزم أديك مهر مثل بتاع مراتي اللي احنا اتفقنا كده. انا مش فاهم يا سيدي الفساد فين في الصوره دي. ان التطليق الذي حصل ربط التطليق به ليس محلا للمعاوضه. طب لماذا سمي خلعا اصلا؟ يعني هو الصوره دي لانه في صوره الخلع. لانه في صوره الخلع شيء في مقابل التطليق. الشيء بقى ده ما هوش محل الايه؟ ما هوش محل للمعاوضة أصلا. فكان خلعا في الصورة والشكل. ده الصورة دي الفرع ده فين يا سيدي؟ في التحفة. ماشي؟ لا انا متضايق من الشيخ اللي كتب حواشي على الكتاب ده. ما جابش حاجه. بصيت عليه لقيته كاتب تعريف الخلع وتعريف المكاتبه. ما جابش. طب فين توجيه الفرع يا مولانا؟ اللي هو بتاع رائد التقريرات ده. يا مولانا انت مش عارف انا ايه ده. مفيش حاجه اصلا جديده. تعرفه دكتور مروان ده؟ ولا اعرفه ولا شفته. انا لقيت كتاب في مين كده قلت بس. على الاقل يبقى